بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، قبل أن نصل إلى النوع السادس من المبني على الفتح، يقول الشيخ رحمه الله: ولم يقع في التنزيل تركيب الأحوال ولا تركيب الظروف، وإنما وقع فيه تركيب الأعداد. الأعداد إني رأيت 11 فقط، لكن تركيب الأحوال اللي احنا قلنا مثلا فلان جاري بيت ده اسمه تركيب حال يعني. وتركيب الظروف يعني أقابل فلانا صباحا مساء، لم يقع في القرآن الكريم لا تركيب الظروف ولا تركيب الأحوال، إنما وقع تركيب الأعداد فقط. قال تعالى: إني رأيت أحد عشر كوكب فانفجرت منه 12 عينا. قال تعالى: عليها 19، يعني كلمة على سقر 19 ملكا يحفظون أمرها. خلاص. طيب، النوع السادس من المبني على الفتح: الزمن المبهم المضاف لجملة. الزمن المبهم المضاف لجملة، وأعني بالمبهم ما لم يدل على وقت بعينه، وذلك الحين والوقت والساعة والزمان. فهذا النوع من أسماء الزمان تجوز إضافته إلى الجملة، ويجوز لك فيه حينئذ الإعراب والبناء على الفتح، ثم تارة يكون البناء أرجح من الإعراب وتارة العكس. فالأول إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبني. اسمعنا يا شيخنا كده: على حين، يا شيخنا على حين عاتبت المشيبة على الصبا، وقلت ألما أصحها والشيب وازع. فمن أولاد ولا على حين عاتبت. شوف يا سيدنا الشيخ عشان بفهم الله، الزمن المبهم يعني كلمة حين ده زمن مبهم. زمن ايه يعني زمن مبهم؟ يعني لا يدل على وقت معينه. لما اقول مثلا سهرت حينا او لحظة او ساعة، ما اعرفش الساعة دي في اي وقت، في الليل ولا في النهار، فده اسمه زمن مبهم. الزمن المبهم ده مبني على الفتحة، على حين، على حين المفروض اقول على حيني، صح ولا لا؟ فده مبني على الفتح. المبني على الفتح ده اضيف الى جمله، يبقى عاتبت، عاتب فعل ماض مبني على السكون، والتاء دي تاء الفاعل، والمشيبة مفعول به. هذه الجملة في محل جر مضاف إليه، يبقى حين ده اللي هو الظرف المبهم أضيف إلى جملة، أضيف يا أولادي إلى إيه؟ تمام. هو يقول لك: الزمن مبهم المضاف لجملة، وأعني بالمبهم ما لا يدل على وقت معين. طب إيه هو الزمن المبهم؟ حدد لك، قال الحين والوقت والساعة والزمان، ده كله زمان مبهم. بعكس فيه زمان غير مبهم، لما أقول مثلا صمت يوم الخميس حددتها بالخميس، سيرت ليلة مباركة وصفتها، فده مش مبهم ده. خلاص، ماشي يا أولادي؟ طيب، يجوز لك عندما تضاف إلى جملة يجوز لك الإعراب والبناء، ثم تارة يكون البناء أرجح من الإعراب وتارة العكس. فالأول اللي هو البناء أرجح، يعني إذا كان مضاف إليها جملة فعلية فعلها مبني. أولا يا شيخنا، عاتب مش ده فعل ماض مبني، صح ولا لا؟ تاني، عاتب فعل إيه؟ فعل ماضي. طب حين الأرجح فيها البناء لأنها جاورت المبني، لأنها إيه؟ يعني يجوز أن تقول على حيني عاتبت المثيبة، وعلى حين لو وضعت الفتحة دي فتحة بناء، لماذا بنيت على الفتح؟ لأنها أضيفت إلى المبني. طب لما نقول على حين أعربتها، يجوز في الإعراب ويجوز في إيه؟ بس أيهما أرجح يا مولانا؟ البناء على الفتح، لأنها أضيفت إلى إيه؟ المبني. وده يفصل الحديث: من حج ولم يرفث ولم يسق رجع من ذنوبه كيومي ولدت أمه. شفت الحديث؟ شوف، كيومي ولدت أمه، يعني لاحظ أن يوم ده لما أقول كيوم رغم الكاف دي حرف تشبيه وجر، ده مبني على الفتح لأنه بعديه فعل ماضي مبني. وأجوز أقول كيومي وتعربه على أنه مجرور بالكاف، صح ولا؟ يبين الأرجح إيه شيخنا؟ البناء، لأنه بعده فعل ماضي مبني. خلاص مولانا. على حين عاتبت المشيب على الصبا، هو يقول الشاعر، ده البيت ده من الطويل للنابغة الذبياني، طبعا يلوم نفسه ويقول يعني ألم أصحو والشيب وازع، يعني الإمتى هتمادى في الغي وفعل المعاصي والشيب قد إيه يعني ظهر على رأسه. يعني الشاهد على حين عاتبته، فإنه يروى بجر حين على أنه معرب تأثر بالعام الذي قبله له حرف الجر، على حيني يبقى على حرف جر، وحين اسم جر على علامة الجر الكسرة، ويروى بفتحه على أنه مبني على الفتح في محل جر. والجملة التي أضيفت إليه حين جملة فعلية فعلها ماض، والفعل الماضي مبني كما علمت، فدل ذلك على أن كلمة حين ونحوها إذا أضيفت إلى مبني جاز فيها وجهان، لكن البناء أرجح لأن المضاف اكتسب البناء من المضاف إليه. المضاف ده اكتسب البناء من المضاف إليه اللي هو عاتبته دي. طيب، والثاني إذا كان مضاف إليه جملة فعلها فعله معرب. شوف يا مولانا، الثاني اللي هو الإعراب أرجح. يعني اسمع سيدنا بيقول يا ربنا سبحانه وتعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا اسم إشارة مبتدا مبني على السكون في محل رفع، يوم خبر مرفوع علامة رفع الضمة، ينفع فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، الصادقين مفعول به مقدم منصوب بالياء عشان جمع مذكر سالم، صدقهم ده فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، يعني ينفع إيه الصدق الصادقين. هذه الجملة كلها في محل جر مضاف إليه. طيب هنا يجوز هذا يوم أو هذا يوم، فهمت؟ لا فيها قراءتان على فكرة، فيها إيه؟ أيوة، هذا يوم يبقى على أنه معرب خبر مرفوع بالضمة لأنه أضيف إلى جملة ده فعلها معرب اللي هو الفعل المضارع معرب يعني مرفوع. طيب وممكن تقول هذا يوم، يبقى يوم مبني على الفتح في محل رفع، يعني يجوز البناء ويجوز الإعراب، لكن الإعراب هنا أرجح لأنها أضيفت إلى اكتسبت الإعراب من الجملة المضافة إليه. هناك لما أضيف الحين إلى الفعل الماضي قلنا البناء أرجح، وهنا يوم اللي هو الظرف ده أضيف إلى جملة فعلها فعلها معرب فالإعراب هو الأرجح. كمل يا مولانا. أيوة، ولذلك قرأ السبعة كلهم إلا نافعا برفع اليوم، يعني سيدنا نافع بس، سيدنا نافع ده يا شيخنا كان إيه؟ قارئ المدينة المنورة، له راويان قالون وورش، قالون وورش، يعني إذا قرأ وقالون وورش هذا يوم ينفع الصادقين. كل القراء السبعة قالوا إيه؟ هذا يوم. طيب، والبصريون يمنعون في ذلك البناء ويقدرون الفتحة إعراب، يعني مول مثلا هذا يوم، أهل الكوفة يقولون هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، يوم يقولوا ظرف زمان مبني على الفتح في محل رفع، لكن البصريون يقولون إيه؟ يمنعون في ذلك ابناء ويقدرون الفتحة إعرابا. يعني إذا قرأت يوم بفتح الميم من غير مناوف الكوفيين يجيزون أن تكون هذه فتحة بناء، وعلى هذا يكون خبر مبني على الفتح في محل رفع. ماشي. والبصريون لا يجوز ذلك أن يكون مبني، وتخرج الآية على مذهب في قراءة فتح الميم من يوم على أن تجعل هذا مبتدأ وخبر محذوف، وعلى هذا يكون يوم ظرف زمان متعلق بقال، وكأنه قيل قال الله في يوم ينفع صادقين صدقهم هذا جزاء صدقك، قال الله هذا يومه. يا سلام، هذا اليوم هم ينفع الصادقين، كأنه قيل هذا اليوم هو يوم ينفع الصادقين صدقهم والبصرين والبصرين. يكون هذا يكون يوم المبنى تخرج من يوم هذا، أن تجعل هذا مبتدأ وخبر محضور. شوف يا سيدنا التخريج، اسمعنا يا سيدنا الأستاذ، هذا ده اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع المبتدأ. يوم ما فيش خلاف بين الباصين والكوفيين، لا يوجد خلاف، هيكون خبر مرفوع علامة رفع الضمة. طب إذا قلت يوم، أهل الكوفة يقولون يوم ظرف الزمان مبني على الفتح، مبني على الفتح في محل رفع خبر. أهل البصرة قالوا لا، الفتحة دي ليست فتحة بناء، إنما هي فتحة إعراب. فتحة إيه؟ وتقدير الكلام عندهم تقدير الآية هذا هذا. طيب هذا قال إيه؟ قال الله هذا يوم، قال الله هذا يوم، هذا يوم ينفع الصادقين. ده تأويلهم. هو إلا الشيخ بيقول كده، والبصريون يمنعون في ذلك البناء ويقدرون الفتحة إعراب مثلها في صمت يوم الخميس، والتزموا أجل ذلك أن تكون الإشارة ليست لليوم، وإلا لازم كون الشيء ظرف لنفسه. ليست لليوم. يعني عايز اقول يا شيخنا ايه، خد بالك، هذا يعني هذا ما اعددته لعبادي. بعدين قال الله يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله يوم ينفع الصادقين. هو الشيخ محي الدين رحمه الله عليه بيقول يعني، وعلى هذا يكون يوم ظرف زمان متعلق بقال، كأنه قيل قال الله في يوم ينفعون صدق، يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا جزاء صدقك. قال قال الله في يوم، في يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا جزاء صدقك. فعزوا لك ايه، على رأي البصريين مش هيبقى الإشارة إلى يوم، هذا يوم الإشارة ليست إلى يوم، هذا والكلام انتهى، يعني هذا ما أعدته لعبادي الصالحين. ثم قال قال الله في يومي، سمعنا يا شيخنا، يبقى أو قال الله يوم ينفع الصادقين. إذن يوم ده ظرف زمان متعلق بالفعل قال، زي يا شيخنا صمت يوم الخميس، صمت يا شيخنا أداة ظرف زمان منصوب علامة النصب الفتحة، مين اللي نصبه يا أولادي؟ صام اللي هو صمته، صح؟ يعني إذا العامل في الظرف هو الفعل، هنا هم قدروا الفعل، بس طبعا ما لا يحتاج إلى تقدير أو لم يحتاج إلى تقدير. يعني البصريون عشان يعني ما طلعوش نفسهم غلطانين، أولوا الآية قالوا هذا ليس إشارة إلى اليوم، هذا ليس إشارة اليوم، هذا وانتهى الكلام، يعني هذا ما أعدته لعبادي. ثم قال قال الله يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا جزاء صدقهم. يبقى أصبحت يوم ده الفتحة الموجودة ده فتحة إعراب على أنها متعلقة بفعل محذوف، قال الله يوم ينفع الصادقين، فهمت ولا لا؟ قال الله يوم، سمعني ولا لا؟ يبقى أصبحت يوم ظرف زمن منصوب، أين ناصبه؟ فعل محذوف اللي هو قال الله. ده كلام مين يا أولادي؟ عرفنا الخلاف؟ خلاص؟ إذا كلمة يوم فيها قراءتان، قراءة أهل البصرة وأهل الكوفة، يعني قراءة كل القراء ما عدا نافع كلهم يقرؤون هذا يوم، نافع بس قارئ المدينة قال هذا يوم، فاختلفوا هل الفتحة دي فتحة إعراب ولا فتحة بناء. الكوفين قالوا لا ده فتحة بناء، يبقى هو مبني على الفتح في محل رفع خبر هذا، والكوفين قالوا لا ده فتحة إعراب وفتحة إيه عرب اليوم، يبقى منصوب، منصوب لأنه متعلق بفعل محذوف هذا، بس انتهى الكلام. قال الله يوم ينفع الصادقين. طيب طيب ليه الإشارة لما أقول هذا؟ قالوا لا، ما لو أشار لي اليوم يبقى لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه، لأنه هذا هو اليوم، واليوم اللي هو هذا لا يجوز لا يضاف الشيء إلى نفسه. والثاني كقول الشاعر: تذكر ما تذكر من سليمة على حين التواصل غير داني، على حين وعلى حين التواصل غير داني. روي بفتح الحين على البناء والكسر أرجح على الإعراب، ولا يجيز البصريون غيره. ماشي. شوف يا شيخنا، على حين التواصل غير داني. طبعا هنا أضيف إلى جملة اسمية، أضيف إلى جملة إيه؟ واللي جملة اسمية الأصل فيها الإعراب، فهنا الأرجح أقول على حيني، لأن أضيف إلى جملة اسمية والجملة اسمية معربة. قال: ويجوز البناء على حين، يجوز البناء، يبقى ذا مبنى على الفتح في محل جر عند الكوفيين، لكن البصريون لا يجيزون غير الإعراب. طيب النوع السابع والأخير من مبنى على الفتح: المبهم المضاف لمبني سواء كان زمانا أو غيره، ومراد من المبهم ما لا يتضح معناه إلا بما يضاف إليه، كمثل ودون وبين ونحوهن مما هو شديد الإبهام. فهذا النوع إذا أضيف إلى مبني جاز أن يكتسب بنائه كما تكتسب النكرة المضافة إلى معرفة من تعريفها. قال: ومن خزي يوم إذ، يقرأ على وجهين بفتح اليوم على البناء لكونه مبهم مضافا للمبني، وهو إذ، وبجره على الإعراب. ومنا دون ذلك، منا جار ومجرور خبر مقدم، ودون مبتدا مؤخر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ يا ناجير الكلام ده يا ولدي، السابع ده مش كده بيقول السابع؟ نعم السابع. أيوة أقول كده. المبهم، المبهم المضاف لمبني، ها، سواء كان إيه؟ زمانا أو غيره. هات مثال يلا. ها كمل كلام، قراءة كمل يا ولدي. المراد المبهم ها؟ نعم، ما لا يتضح معناه إلا بما يضاف إليه، كمثل ودون، مثل ودون وبين، ونحوهن، أي ماشي، مما هو شديد الإبهام، شديد الإبهام. ماشي. هات بعد كل مثال. فهذا النوع إذا أضيف إلى مبني جاز أن يكتسب من بنائه كما تكتسب النكرة المضافة. بص يا مولانا، وأنتم حين إذن تنظرون، شوف حين إذن، إذن وأنتم حين إذن تنظرون، مش كل آية بتقول كده شيخنا؟ ومن خزي، أيوة، ومن خزي، يا سلام، يقرأ على وجهين بفتح اليوم على البناء. نقرأ الآية دي، قل كده يا شيخنا، قل كده الآية، ها، أعوذ من الشيطان، ومن خزي يوم، يومي، ها، يوم إذ. حلو. يقرأ على وجهين، يقرأ على إيه؟ أيوة، أيوة، البناء لكونه مبهما مضافا إلى مبني. أيوة، صلوا على رسول الله. افهم واحدة واحدة، بيقول لك المبهم المضاف لمبني. أولا كلمة حين، حين ودون، يعني شو جاب كلمة إيه؟ ومن خز يوم إذ، مش اللي جاب لك مثال ده؟ وفي مثال تاني؟ ومنا دون ذلك، منا دون ذلك، منا دون ذلك. كويس، فيها ايه قراءة دي دون ذلك؟ ها ايه ودون مبتدا مؤخر وبني على الفتح لابهامه واضافه الى مبني وهو اسم اشاره، ولو جاءت القراءه برفع دون لكان ذلك جائزا. طيب صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. بول المبهم، فكلمه يوم هنا مبهمه من خزي يوم، من خزي يوم. لاحظ اليوم ده معلش يوم الخميس يوم الجمعه يوم السبت، يوم اصبحت مبهمه، يبقى ده مبهم. المبهم ده اللي هو يوم او هنا دون، خلاص. المبهم مضاف لمبني، لاحظ ان اذ ده ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، مبني على السكون اذ، ما اقولش اذو اذي، مبني على السكون. يعني هذا يوم ده مبهم واضيف الى مبني، فلما اضيف الى مبني اكتسب منه البناء، اكتسب منه ايه؟ يبقى شوف، ومن خزي يومي، المفروض خزي مضاف ويوم مضاف اليه، ففي قراء قرأوا من خزي يومي يبقى اعربها، وبعضهم قالوا من خزي يوم بناها، خلاص. هنا يا شيخنا ايوه، فهذا النوع اذا اضيف الى مبني جاز ان يكتسب منه بنائه، كما تكتسب النكره المضافه لمعرفه من تعريفه. شوف قلم نكره ولا معرفه؟ نكره. نقول قلم الاستاذ اصبحت معرفه، زي ما قلت في المثل اللي جاور السعيد يسعد، يعني نكرة عندما تضاف للمعرفة تكتسب منها التعريف. كذلك المبني عندما يضاف إلى المبني يكتسب منه التعريف، يعني الظرف المبهم ده لما يضاف إلى مبني يكتسب منه البناء، صح؟ هو شبهها بالنكرة، النكرة تدل على شيء غير معين، إذا أضيفت للمعرفة اكتسب منها التعريف، وعشان كده بيسموه إضافة معنوية. لما نقول مثلا باب الفصل، كلمة باب نكرة، لما يقول باب الفصل أصبحت معرفة، خلاص. فهو يقول المبهم، ما المراد بكلمة مبهم؟ قال ما لا يتضح معناه إلا بمضاف، إلا بما يضاف إليه. يعني كل ومن خذ يوم، طب إيه يوم ده؟ يبقى مبهم، فلما مبهم لا يتضح معناه إلا بالمضاف إليه الذي بأتى بعده. وعشان كده أقول لك ده شديد الإبهام، شديد إيه؟ يعني ما اقول مثلا الباشمهندس يقول لك شوف سافرت يوم، قال طب سافرت يوم ايه؟ فدي كلمه مبهمه، مبهمه شديد الابهام، لان مش عارفين السفر يوم الخميس ولا الجمعه ولا السبت، شديد الابهام. فاذا اضيفت الى مبني يبقى اكتسب منها البناء، صح؟ فيجوز هنا يا مولانا ومن خزي يومي على الاعراب، ومن خزي يوما، لو قلت يومي اصبح ده مضاف اليه مجرور، خزي مضاف ويوم مضاف اليه. طيب لو قلت ومن خزي يوم، يبقى هنا ده مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر، لأنه أضيف إلى مبني اللي هو إذ. طيب ومنا دون، أحدون دي ومنا دون، المفروض منا جر ومجرور، من حرف جر ونا ضمير مبني في محل جر، الجار والمجرور خبر مقدم، دون أهو ده المبتدأ، بس القرآن القراءة القرآن والسنة متبعة، هو قال دون بالفتح، يبقى هنا مبني على الفتح لأنه أضيف إلى ذا اللي اسم إشارة، وأسماء الإشارة مبنية، فلما أضيف إلى مبني اكتسب منه إيه؟ البناء. هو يقول لو ولو قرئ دون بالرفع لجاز، بس القراءة سنة متبعة. يلا يبقى أدي إيه يا مولانا؟ السابع ده المبهم المضاف لمبني، عرفناها؟ وليه إزاي عرفنا مبهم؟ المقصود بالمبهم يعني لا يتضح معناه إلا بالمضاف إليه، ماشي يا أولادي؟ ها؟ ألم ترى أن حميت حقيقتي وباشرت حد الموت والموت دونها، أشوف قال والموت دونها ما قالش دونها، لأن لو شوف والموت ها قال دونها ما قالش دونها، رغم أنها أضيفت إلى الضمير والضمير كلها مبنية وكل مضمر له البناء يجب، يبقى لو بناها على الفتح ده أرجح لأنها أضيفت إلى مبني، يبقى الموت مبتدأ، دون هو ذا الخبر وها مضاف إليه، ولو قال دونها ده أرجح لأنها إيه؟ أضيفت إلى مبني اللي هو الضمير فاكتسبت منه البناء. كمل يا ابن، ها كمل يا ولد. وقال تعالى لقد تقطع بينكم، لقد تقطع بينكم، يقرأ على وجهين، برفع بين على الإعراب لأنه فاعل، وبفتحه على البناء. سمعنا يا شيخنا؟ يعني أنا قرأت الشعبة، شعبة يقول إيه؟ لقد تقطع بينكم، يبقى خد بالك أهو، تقطع يبقى لقد، اللام واقع في جواب قسم، يعني والله لقد، وقد حرف تحقيق مبني على السكون، تقطع فعل ماضي، دونكم مش كده؟ أهدون ده فاعل لتقطع مبني على الفتح في محل رفع. طب ليه مبني؟ لأنه أضيف الضمير اللي هو الكاف، وده الأرجح. طب من قرأ دونكم يبقى مرفوع على أنه فاعل تقطع، يبقى فاعل فيها كم قراءة؟ يبقى أهدي دونه اللي هو بيتكلم عنها دون، وبينكم خلاص، يبقى بين ودون، وكلمة مثل برضو نفسها، إنه لحق مثل ما أنكم تطيقون. شوف يا شيخنا، إنه اسمع كده، لحق، انتبه كده، مثل ما، مثل ما، يبقى إن حرف ناسخ، الهادي اسمها، اللام دي لام التوكيد، حق خبرها، حق مثل، يبقى صفة لحق صح، مرفوع بالضم، مثل ما يعني مثل الذي، والذي ده اسم موصول مبني، يبقى البناء لما قال مثل لأنها أضيفت إلى إيه؟ إلى مبني، فاكتسب منها البناء. من قرأ مثل يبقى مبني على الفتح في محل رفع. طب من قرأ مثله يبقى ده على الإعراب، بس الإعراب هنا أقل، هنا الأرجح البناء لأنه أضيف إلى مبني فاكتسب منه البناء. يبقى احنا إذا نشوف يا مولانا استدلنا على إيه؟ دون وبين ومثل. الآية بتاعت مثل، إنه لحق مثل ما، فيها كم قراءة؟ فيها مثل أو مثل، وده قد تقطع بينكم، بينكم فيها قراءتان، وبعد كده إيه؟ ولا ومن خزي يوم، دي يبقى يجوز من خزي يومي أو من يوما، صح ولا؟ طيب، ثم قلت، أو الفتح أو نائبه. إذا ده الباب الرابع من المبنيات، ما لزم الفتح أو نائبه وهو اثنان، الياء والكسرة، وذلك اسمه لا. ما لزم يا شيخنا؟ الفتح أو نائب الفتح، وهو اثنان، الياء والكسرة، وذلك اسمه لا. وخلاصة القول في ذلك أن لا إذا كانت للنفي وكان المراد بذلك النفي، استغراق الجنس بأسره بحيث لا يخرج عنه واحد من أفراده، وكان الاسم مفردا، ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ولو كان مثنى أو مجموعا فنوح ناذ يستحق البناء على الفتح في مسألتين، والبناء عليا في مسألتين، والبناء على الكسر أو الفتح في مسألة واحدة. أما ما يستحق فيه البناء على الفتح فضابطه أن يكون الاسم غير مثنى ولا مجموع، نحو رجل وفرس، أو مجموع جمع تكسير نحو رجال وأفراس. صلاة على الحبيب، خد بالك للموضوع اللي لنا في الجنس دي. يا سلام، اسمع يا ابن، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لما اقول يا ولدي لا طالب راسب، قال تعالى لا تثريب عليكم، يعني لا لوم عليكم. لو حضرتك قلت أخبرنا عن النتيجة، فقلت لك لا طالب راسب، أنا نفيت الرسوب عن جنس الطلاب، فدي اسمها لا نفي الجنس. ما معنى نفي الجنس؟ يعني بتشمل جميع الطلاب، تفيد الاستغراق الشمول يعني، فنفيت الخبر عن جنس اسمها، ده اسمه لا نفي أولادي إيه؟ للجنس. ودي تعمل عمل إنا، تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن تعمل عمل إن بشروط، لابد أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، والشرط الثاني ألا يتقدم خبرها على اسمها، فإن تقدم بطل عملها وتكرر هذا، والله أعلى وأعلم.